حياتي برق على نفسي. يا عين وانت يا عين جناتي برق على نفسي. جد قلب شريف في الشوق على كأسك. وانت يا عين غرام وحنين وانت يا عين غرام وحنين عشق في عيون فتنة ولون وحبيت الجمال والروح. ليه ليه وليه تبكي وخليت الفؤاد في شوق ناجيه في الحب والأمان يبوح. ليه ليه ليه تبكي قلب الكام يرعى هواك وعايش في جمال وده. أمل أنا كنت عايش معاك هجرت وارتديت صدته هجرت وارتديت صدته هجرت وارتديت صدته هجرت وارتديت صدته هجرت وارتديت صدته وليه بس ليه تهون أيام غرامنا عليه تهون أيام غرامنا عليه تهون أيام غرامنا عليه تهون أيام غرامنا عليه وليه بس ليه من عيني يبعد صورتي من عيني يبعد صورتي من عيني يتوه يكتش ويجور ينسى يتوه يكتش ويجور ينسى ويخلي ليالي